الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولبعدين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال عمرو بن كلثوم: لنا الدنيا وما أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين. قوله لنا الدنيا وما أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين. لنا الدنيا، لنا هذا الجار المجرور خبر مقدم والدنيا مبتدأ مؤخر، ومثل هذا التقدير له وهو خبر على المبتدأ، وكلاهما معرفة، هذا يفيد الحصر في علم المعاني. لنا الدنيا لا لغيرنا، هذا مفاد هذا التركيب. هو إن كان لقائلنا أن يقول إنما قدم لنا لأجل النظم، وهذا صحيح، إلا أنه مع هذا مع الاقتدار على النظم بتقديم الجار المجرور أصاب فائدة أخرى وهي الحصر، فجمع بين فائدتين في هذا التقديم، لأنه تقديم جائز. وقول الدنيا، الدنيا لغة نقيض الآخرة، نقيض الآخرة، وهي هذه الدار التي نحن فيها، وسبقا عاش في هذا الرجل في الجاهلية الجهلاء ومن بعده ومن قبله، هذه الدنيا. والدنيا على هذا يشمل سماء ما فوق وما تحت من الأرض وما فوق، هذا كل الدنيا وما فيها وما يحدث فيها. وقوله بعد ذلك وما أمسى عليها، أمسى عليها أي أصبح أو صار، ليس أصبح، ما صار عليها، فأمسى هنا تام، والذي أمسى عليها لنا أيضا، لنا أيضا، فأمسى بمعنى صار. وهذا النظير ورد أمسى، هذا الفعل أمسى تاما لا يحتاج إلا إلى مرفوع جاء في قول كعب بن زهير الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه في قصيدة معروفة: أمست سعاده بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. فقوله أمسى، أمست سعاده أي صارت، بل أمست سعاده بأرض أي صارت وبلغت أرضه. إذن فأمسى هذا الفعل من أخوات مشهور أو من أخوات كان، لكن قد يكون معناه غير معنى كان من جهة الزمن، فيكون معناه وفيكون وزن أفعل فيه للتلبس والدخول في، إذا كان غير على غير معنى أمسى من أخوات كان، وهو هنا بمعنى صار. وما أمسى عليها أي ما أصمى صار على هذا الدنيا، قال عليها من هو قوله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهنا أمسى هنا تعمل حين تمسون وحين تصبحون تعمل، فالواو والفاعل فقط، ووزن أفعل يدل على التلبس والدخول في هذه الحالة. وقوله ما أمسى عليها، الضمير في عليها يعود إلى الدنيا، والدنيا كما سبق أن أشرنا أرض، هذه الجهات الأربع فوق تحت يمين يسار، هذا كله يطلق عليه الدنيا، ولذلك قال وما أمسى عليها أي أرض الدنيا، يقول الأرض وما أمسى على الأرض في الدنيا كل هذا لنا. ثم قال السلام عليكم الدنيا على وزن فعلة يكون مؤنثا بأدنى. أي نعم، دنيا هو قال الدنيا أي هنا لتعريف الجنس أو للعهد، ومجرده وهو هذا اللفظ الدنيا، والدنيا على وزن فعلا مؤنث أدنى على وزن أفعل. فلما اعتل آخر الفعل من هذه لهذين الاسمين أصبح أدنى ودنيا، لأن الفعل الأصل دنا يدنو، الفعل دنا يدنو دنوا يعني من القرب ليس من الدناءة. أي نعم، من القرب. ها هو هنا اختلف أهل العلم في وجه الاشتقاق، فالمعنى دنا يدل القرب وقد يدل على الدناءة فيشملهما. هو هذان المعنيان الاشتقاقيان في مادة دنا، فتقول الدنا يدنو دنوا قربا، والدنا يدنو دناءة دناوة ثم دناءة مثلا. طيب، ولذلك يقول بعضهم الدنيا إنما سمي الدنيا لدناءتها، قال أعاف الدنيا تسمى من دناءتها دنيا، وإلا فمن مكروهها الداني. شوف، وإلا فمن مكروهها الداني أي القريب. إذن فالمعنيان الاشتقاقيان موجودان في مادة الدال والنون والواو، وهذا وصف دنيا، هذا وصف مشتق، وصف مشتق، إلا أنه انقلب وصار اسم عين، صار اسم عين أي ذات، وإن كان أصل وصفا. طيب، فلذلك قال الدنيا، لنا الدنيا وما أمسى عليها، وما أمسى عليها. انظر هذا الفخر لهذا الرجل العربي، وهذا فيه إشارة الحق قال إلى ما في نفوس، ما كان ولعل موجود حتى الآن، ما كان في نفوس العرب من عظمة وسعي إلى امتلاك الدنيا وإلى إيش هذه الأشياء؟ همة. وهذا في الحقيقة شيء واقع فيه، لا أدري كيف هم لا، لكن قوة النفس، قوة النفس، وأعانتهم لغتهم على بيان هذه القوة النفسية. لكن نعتبر بهذا نقول، لذلك ينضم إلى هذه القوة النفسية الإسلام ودخلوا في الإسلام، فإنه في الحقيقة سيعملون إذا عملوا، ولأنهم كانوا يقبلون إذا هم كانوا الفطرة، أقول صفا كذا الفطرة من هذه في الأصل، فإذا قبلوا الشيء يحملون به. إذا قبل إذا وفق، وإذا لم يوفق يبقى على ما عليه. إذا فهذا هؤلاء هم العرب فيهم فضائل نفسانية لكل حال هذه الدنيا. ثم قال ونبطش حين نبطش قادرين، ونبطش حين نبطش قادرين، ونبطش قادرين حين نبطش، هذا ترتيب البيت قادرين يقول حالا حال، ونبطش حال الضمير المستتر في نبطش، ونبطش قادرين على البطش حين نبطش وقت البطش. ونبطش هذه الماء، هذا الفعل ماضيه بسط من بابي ضرب والنصر، تقول بطش يبطش ويبطش، ومعنى بطش بابه السماعي. أيوة سماعي على كل حال. ووجود الوجهين كما يقول الصرفيون وجود الوجهين في المضارع لأنه لما خلص الفعل من دواعي كسر عينه في المضارع والدواعي فتح عينه في المضارع والدواعي ضم عينه في المضارع ولم ينقل وجه واحد من كسر للعين أو ضم للعين وأبعد الزاد من ذلك الفتح. فلما لم يسمع شيء وينقل شيء من ذلك فيقول الصرفين لك في وجه عين. يعني هذا اجتهاد منهم. اجتهاد منهم من باب السماع. نعم اجتهاد منهم يكون نوع من أنواع القياس. نعم يعني قريب لهذا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبنية من عتلة فكسر أو يضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. فهكذا بطش. وما معنى بطش بعد معرفة التصريف؟ بطش في علم اللغة هو أخذ الشيء بعنف وشدة عند الصولة عليه بقوة وعنف إذا بتصول عليه. فمعنى قول عمرو هذا هنا عمرو بن كلثوم هنا أي ونبطش أي نحارب بشدة وقوة أعداءنا ولذلك نقتل. والنتيجة هذا أنهم يقتلون. وما تقدم من كلامه في الأبيات تجد هذا فيه فلا لا يجهل أحد العين. وقبل هذا تجد إشارات إلى البطش. ها مرداة طحونا تقدم هذا. فهذا معنى قوله ونبطش حين نبطش قادرين لسنا عاجزين ولا خائفين بعيد عنهم الخوف والبغض والعجز. نعم قال بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكن نبدأ ظالمين. بغاة جمع باغ والباغي هو الظالم. والباغي اسم فاعل بغاء إذا تعدى بواسطة حرف الجار يكون معنى الظلم. تقول بغى عليه يبغي بخيا فهو باغي. ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي لا يأمن الدهر ذو بخي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. فالبغي فعل البغي بغى يتعدى وصل حرف الجار على أنه اللازم على هذا فإنه يكون معنى الظلم. إلا أنه قد يتعدى بنفسه فيتعدى بنفسه كان بمعنى الطلب. بمعنى الطلب تقول بغيت هذا. أي طلبته أبغيه أطلبه. هذا الفرق في المعنى مع اتحاد اللفظتين أو المادتين. وهذا من سعة كلام العرب. من سعة كلام العرب بغاة جمع باغ والقياس بغية ثم بغاة يحصل فيه الإعلال والبدال كما في نظائره من نحو قاض وداع وبان وغاز. فهذا كله تقول فيه غزاة وبناة ودعاة ورماة كذلك رامي جمران. تقول علة حرفية ما في تحمق لها. أي نعم أيوة. لأن قياس جمع فاعل اسم فاعل للفعل الناقص الثلاثي. قياس اسم فاعله إذا جمع اسم الفاعل هذا وهو معتل الآخر أن يجمع قياسا مضطردا على فعلة إذا كان معتل الآخر بغى يبغي البغات بغية تقول بغية فعلة ثم بغاة رأيك وهكذا فهكذا بغاة بغاة أي بمعنى ظالمين نعم قال بغاة ظالمين وما ظلمنا ظالمين بمعنى بغاة ففيه نوع من التوكيد فقط نعم قد يكون قد يقال هناك فرق طفيف بين بغى وظلم ها أما البغي أشد أيوة البغي فيه نوع من الشدة وأي أخص والظلم أعم والظلم أهم رأيت لا هذا الفرق بينهما فيما يظهر في علمة اللغة ظالمين حال كوننا ظالمين حال كوننا ظالمين قال بغاة ظالمين وما ظلمنا وما ظلمنا أي نظلم والحال أننا ما ظلمنا أحد يشير إلى أنه إلى أنهم لا يظلمون لمهابة جنابهم أو لمخافة الغير لهم لشدتهم وقوتهم وعزتهم وما ظلمنا نظلم هذه الجاهلية هذه النفثات جاهلية وما ظلمنا قال ولكننا سنبدأ ظالمين ولكننا سنبدأ ظالمين سنبدأ الظلم أو سنبدأ التعدي للغير أو سنبدأ الحرب كلها يقدر سنبدأ ماذا يبدأون فحذف المعمول والمفعول به ليدل على العموم سنبدأ ظالمين نبدأ ظالمين أي نتعدى على غيرنا وذلك كله لنتمكن منهم ونقهرهم ونأسرهم ونملكهم سنبدأ ظالمين النتيجة هو هذا لأنهم كانوا في شريعة الغاب من عز بز ومن ضعف سلب هذا منطق الجاهلية ولذلك هذا كل يذكرنا برحمة الله برحمة الله ببعث رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من هذه الأشياء وخاصة للعرب نعم شو قوله ولكن الناس نبدأ ظالمين ظالمين ماذا تعرف نعم العرب حالا أيضا سنبدأ حال كوننا ظالمين سنبدأ الظلم هو حال سنبدأ حال كوننا ظالمين عند البدء أو في البدء بهذا الظلم هذا معنى نعم شيخ وديم لك سنبدأ ظالمين نقول أنها خبر لكن ولكننا الذي قبله ولكننا سنبدأ ظالمين نعم نعم ولكننا نعم جملة سنبدأ هذه الجملة جملة خبرية لكننا ولكننا سنبدأ حال كوننا ظالمين رأيك نعم شيخ في بعض الروايات بغاة ظالمين في رواية أخرى نسمى ظالمين نسمى ولكن سنبدأ إيش نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكن نسمى ظالمين يعني نسمى بدل بغاة أي نعم نسمى ظالمين يسمين الناس ظالمين وما إيش وما ظلمنا نعم نعم قال ملأنا البحر حتى ضاق عنا ونحن البحر في رواية البحر نملأه سفينة نعم والأجود البحر على كل هذا الوجهان صحيحان قوله ملأنا البحر حتى ملأنا البحر ملأنا البر حتى ضاق عنا نكتفي بهذه الرواية، ملأنا البر حتى ضاق عنا، ملأنا مادة ملأ في علم متن اللغة معناها شحن وأفعم، شحن وأفعم، ملأنا البحر البر أي شحن البر وأفعمناه حتى ضاق عنا إلى أن ضاق البر بنا. والبر في لغة العربي أو في علم اللغة هي الأرض اليابسة التي لا ماء فيها، لا ماء فيها. قد توجد أشياء أخرى على كل حال، فهذا معنى البر، أي ملأنا البر حتى ضاق عنا، وذلك لكثرته، لكثرته. إذا يمتلأ به البر، ها وماذا، وماذا في البحر بجنب البر منهم؟ فقال ونحن البحر نملأه سفينة، ونحن البحر نملأه سفينة. هذا يذكر أو يفسر ما تقدم آنفا بأن لهم الدنيا وما أمسى عليها، يفسره. ألا ترى كيف يفسر؟ ها ونحن البحر يشيد، أو نحن البحر نملأه سفينة، سفينة. وأصل تركيب هذا العجز ونحن نملأ البحر سفينة، ونحن نملأ البحر سفينة، ونحن مبتدأ على هذا، ونملأ جملة فعلية في المضارع مرفوع لتجرد النواس والجوازم، وعلامة رفعه ضمط ظاهر نملأ، وفاعل الضمير المستتر في وجوب التقدير نحن يعود إليه، ونحن نملأ البحر. البحر مفعول به، مفعول به أول، مفعول به أول بفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وسفينا مفعول به ثان لنملأ، إلا أن عمرا وهو العربي الفصيح البليغ لنظم البيت قال ونحن البحر نملأه، هذه تمكن من النظم ونحن البحر. فالبحر في هذه الحالة نحن مبتدأ، والبحر اسم منصوب بعامل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده وهو نملأه، يعني يكون باب الاشتغال، من باب الاشتغال. إذا نصبت البحر وجد الضمير أيوه. فالعامل بعد البحر وهو نملأ اتصل بضمير يعود للمشغول عنه، فالمشغول عنه إذا نصب فيكون نصبه بعامل محذوف وجوبا يفسر المذكور. فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر، كما قال ابن مالك رحمه الله. ونحن البحر نملأه نملأ، هذه جملة تفسيرية لا يكون له محل إعرابي أيضا، رأيت، لكنه في لفظه نملأه الهاو يكون مفعولا به أول، وسفينا مفعولا به ثاني. إذا فالبحر ما هو، ما معنى البحر في لغة العرب؟ البحر ضد البر، ضد البر أي ليست يابسة لا ماء فيها، بل هو أي البحر أرض فيها ماء، ونحن الأرض ونحن البحر نملأه سفينة. شيخ على هذا يكون يعني شاملا للبرك والأنهار؟ نعم، لا أيوة يشملها شمولا، لكن ينظر إلى قولي سفينا فهذا ما يكون عليه ما الماء المياه أو الماء الذي تكون الماء الكثير الذي يكون عليه تكون عليه السفينة هذا يدخل في الدخول الأولين والمقصود رأيت. وقول سفينا سفينا جمع سفينة فسفينا أو سفين اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرد بالتاء فسفينة مفرد بالتاء وسفين جمع على غرار تمرة وتمر ونخلة ونخل ونبقة ونبق ومهات ومهن وهذا كثير جدا في كلام العرب جدا الذي يفرق بينه وبين مفرد بالتاء كثيرة جدا من الأسماء ولماذا قيل السفينة وسفينة المفرد على وزن فاعلة فاعلة بمعنى فاعلة فاعلة بمعنى فاعلة لا بمعنى مفعولة لكن بمعنى فاعلة وقيل له أو لها ذلك لأنها أي السفينة تقشر وجه الماء قشرا رقيقا عند الجريان فلذلك قلنا سفينة أي كانوا قاشرة وشاقة شقا رقيقا ثم بالسفنة قشرة قشرة تقول ولذلك لو قلت النجار يسفن وجه الخشب صحيح ليس بصحيح استخدم بالعربية لأنه قشر على كلها نوع من القشر وإن كان سفين هذا قشر لشيء ليس بصلب لشيء فيه رخاوة فالقشر هو إلى كل حال إذن فلذلك له سفينة وجمعه سفينة سفين ونحن البحر نملأه سفينة ماذا بقي كله له الأرض كلها له ملأوا البر ها وملأوا إيش البحر فهذا يفيد ما في نفسية العرب قوة نريد كذا نملك نملك نملك فلذلك يستخرون شفت الفخر لعمر هذا وهم كذلك بعد مجيء الإسلام تجد سبحان الله هذا من أمور مما قدره الله وفعله ويفعل ما يشاء ولما جاء الإسلام ودخلوا فيه الله أكبر نعم هو معروف كما تعرفون الرسول عليهم جميعا وهو عربي ما يحتاج إلى كلام كما يقال بالعاميين ما أحتاج وبعدها الرسول تأتي الصحابة انظر إلى أحوال الصحابة تجد أكثر الصحابة عربا كان فيهم عجل لكن الأكثر عرب وفي هذا إشارة إلى ما ثبت في الحديث الصحيح من الإشارة إلى فضل جنس العرب أقول جنس العرب ها فأنا أقول هكذا الحديث يدل عليه إلى فضل الجنس العرب وهذا الفضل في الحقيقة ما هو عمل بهذا الدين وهذا العمل كانت في العرب نفسية لأن يعملوا به من حيث الجملة ما أقول كلهم إلا الفضل لكن من حيث الجملة أود الفضل ورسول أبانا جنس العرب جنس العرب انظر إلى هذا إن الله خلق الخلق واختار للخلق العرب واختار من العرب قريشا واختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار انظر إلى هذا الحديث الصحيح ما تستفيد منه أن في أن للجنس العربي فضلا للجنس العربي فضلا ما هذا الفضل إلى العمل وهذا العمل كان في نفوسهم ما يدفعهم إلى هذا العمل. رأيت من مجيء الإسلام الآن تجده إلى الآن تجده ما تجد هذا واقع. لكن مع كل هذا يجب على العرب أن يزيدوا في العمل الشهادة ولا ينسوا دينهم. هذا الدين الذي به ظهر فضل أكثر، الفضل الإيماني، الفضل الإيماني. وإلى في الجاهلية كانت له بعض يقال فضائل، لكن ليست فضائل إيمانية شرعية. مثلا كانت فيهم شجاعة، كان فيهم أمر العمر بالكلثوم. هذا ماذا يقول؟ نملأ البر ونملأ البحر. هذا نوع من الأمور المحبوبة عند الناس، لكن هذا ليس بلا غاية في خلق الإنسان. وندعو الله أن يصلح أحوال العرب لا سيما في هذه الأزمة المتأخرة التي نحتاج فيها إلى العمل بالدين أكثر. نعم شيخ حسن الله إليكم، في رواية ونحن البحر، البحر هو الخبر، هو الخبر، والجملة بعده تكون حالا ونحن البحر نملأه، نحن البحر نملأه. لا لا، هو هنا إذا رفعت البحر الآن ترفع على أنه أي شيء خبر. لنحن نعم. لا، هو هذا وجه، ونحن البحر أولى من جهة المعنى. فإذا قلت نحن البحر فكأنك أخبرت عن الذات الذي هو نحن، وهو ضمير يدل عليهم، أخبرت أنه أن نحن بحر. فهذا في الحال من جهة المعنى تجد فيه شيء، ليس من جهة المعنى، ليس مستقيم حتى تقيم هذا الإعراب على هذا. ونحن البحر مباشرة تجده في شيء، لكن لو أعرضت إعرابا آخر فقلت نحن مبتدا، البحر مبتدا ثاني، مش صحيح، مبتدا ثاني، ونملأه جملة خبرية للمبتدا الثاني، وجملة المبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول. هذا من جهة المعنى تجد واضحا كذا، ونحن البحر نملأه سفينة، سفينة هذه التوابع لهذه الجملة الخبرية، هذا اللي يظهر. نعم شكرا. في الرواية الأخرى ونحن البحر نملأه سفينة، إذا قلنا أن جملة نملأه سفينة تفسيرية، أيوة يكون الخبر هنا الجملة المحذوفة المفسرة. الشيش المفسرة. نعم كيف المفسر والمفسرة؟ لا المفسر، ونحن البحر نملأه سفينة. أيوة أيوة نعم، إذا قلنا نملأه سفينة تفسيرية لا أيوة. يحلل عمل العرب. نعم نعم، فالخبر يكون الجملة المفسرة المقدرة هذه نملأه، إذا كنا إذا كان باب الاشتغال ونحن البحر. أيوة نعم نعم، ونحن نملأه المفسرة. أيوة نعم المفسرة، إذا تكون الخبر هنا، إذا تكون الخبر. نعم، ونحن نملأ البحر نملأه لكن نملأ البحر نملأ هذا اللي يتقدم البحر إذا قدر، هي التي تكون في محل رفع خبر جملة خبرية، جملة خبرية لنحن. نعم هذا الإعراب ذاته بهذا. نعم الله الفهم الفهم جزاك الله خير.